لا يكشف الضر سواه ولا يدعو المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما لا تدركه الأبصار وكل شيء عنده بالقدر. جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وخلق البحر لموسى الكريم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أعرف الخلق بربه وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته أعلاهم عند الله منزلة وأعظمهم عند الله جاها. بعثه ربه بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. بلغ رسالة ربه وصدع بأمره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه. دعانا إلى الجنة وأرشدنا لاتباع السنة فصلى الله عليه وعلى آله جميعا وصحبه. يا رب صل على النبي المصطفى. فاهتزت الأثلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم. في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام أطيبا. جعلنا الله من أهل سنته. جمعنا الله معك في جنته. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، نعيش هذه الأيام ذكرى لا يستحضرها كثير من الناس، إنما معظم الناس يعتبرونها كما أن للنصارى عيد وعام فللمسلمين عيد وعام. والله الأمر ليس كذلك، ولكن ذكرى هذه الأيام هي ذكرى تبين للمسلمين كم أن هذا الدين غالب، كم أن هذا الدين استحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام أن يتركوا كل شيء ليفروا به. ذكرى تبين مدى تضحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة الهجرة. إنها ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقفنا مع ذكرى الهجرة والدروس المستفادة ما كفتنا ساعات وأيام، ولكن سأتلمس كتاب الله عز وجل في هذا اليوم وأبحث فيه وأنظر فيه معكم لكي نخرج بعبرة نستفيد منها في هذه الأيام. لو فتحنا كتاب الله عز وجل وقرأنا كلام الله عز وجل عن هجرة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في معرض تذكير الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن فضل الله عز وجل على النبي. لو قرأت هذه الآية التي ذكرت عن الهجرة لوجدتها موجهة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أي أن الله عز وجل يبين نعمه على أصحاب رسول الله بأنه أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار في الهجرة. إذن نعمة عظيمة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقرأ كلام الله عز وجل وهو يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لن أتوقف في دروس الهجرة إلا مع هذه الكلمات لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هجرته مع نبيه الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب ولكن إذا بهم الكفار لو نظر أحدهم تحت خدميه لرآهم، ولكنهم أخذوا بكل الأسباب. ماذا يفعلون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سار من أول الهجرة ومن قبل الهجرة بكل ما يعلمه من فن لكي ينجو بدينه ولكي يذهب إلى أرض ينصره الناس فيها. ولكن أبو بكر ينظر فإذا بالكفار لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأوه ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بشيء خارج عن تركيبات البشر، يذكره بشيء خارج عن حدود البشر، عن حدود عقولهم وعن حدود قدراتهم. ما هو هذا الشيء؟ معية الله عز وجل. قل بكل الأسباب الدنيوية المادية الحسية، ولكن لا تنسى معية الله عز وجل. معية الله عز وجل لا تغنيك عن كل شيء، معية الله عز وجل تغنيك وتكفيك كل أحد يريد أن يؤذيك، ولكن بشرط أن تأخذ بكل الأسباب. معية الله عز وجل لم تكن هنا فقط، معية الله عز وجل لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، ولكن لو فتحت كتاب الله عز وجل لوجدت كل أنبياء الله صارت معهم معية الله عز وجل حتى انتصروا أو حتى أظفرهم الله عز وجل أو أظهر دينهم. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، إبراهيم عليه السلام بعثه الله عز وجل إلى أمة وثنية. إبراهيم اجتمع في قومه عبادة الكواكب وعبادة الأصنام، كانوا يعبدون الكواكب فإذا اختفى الكوكب صنعوا له صنما فعبدوه، فاجتمع عليهم الشرك بالله من وجهين، يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام. إبراهيم أخذ يخاطب قومه بالعقل تارة ويخاطبهم بالدليل تارة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لما تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ولكن لم يجب أحد، حتى أتى يوم أراد إبراهيم عليه السلام أن يختبر قومه، اختبار ليس منه مناص ولا هروب، اختبار كما نقول سيضعهم أمام الأمر الواقع، أنا هعمل الشيء ده ومحدش هيقدر يكذبني ولا حد هيقدر يقف قدامي. أقسم إبراهيم عليه السلام أن يحطم أصنامهم بعد أن يولوا مدبرين. فبعدما ولى القوم وانفضوا من حول الأصنام أتى إبراهيم عليه السلام بفأس فحطم الأصنام ونشمها إلا كبيرا لها علق الفأس في عنقه، فأصبح القوم وانزعجوا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ إبراهيم. سمعناه يقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون عليه أو لعلهم يشهدون ما سيحدث له ليكون عبرة لغيره. أتوا بإبراهيم عليه السلام وقال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ سؤالا لا يسأله عاقل. أنتم تعبدون هذه الأصنام وتزعمون أنها تنفع وتضر، هذه الأصنام في ليلة من الليالي حطمت بفأس، والفأس الذي هو أداة الجريمة أين هو؟ معلق في رأس الكبير. إذن لو كانت آلهة تنفع وتضر بالعقل من فعلها؟ الكبير. قال من فعله؟ كبيرهم هذا. ولكن الامتحان والاختبار فاسألوهم إن كانوا إيه؟ كانوا ينطقون. خلاص وضع أقام عليهم الحجة، إذن لا مناص، ولكن لابد أن تتوقف جيدا وتعلم أن أهل الكفر وأهل الباطل إذا أعيتهم الحجة لجوا إلى البطش. أهل الكفر الذين يظلم الكفر على عقولهم وقلوبهم إذا أقمت عليهم الحجة لجأوا إلى الظلم والبطش والقتل. موسى عليه السلام حينما يئس منه فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من إيه؟ من المسجونين. هذا ما يقدرون عليه، الظلم والبطش. إبراهيم عليه السلام يقول له بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ماذا كان جوابهم؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أخذوا يجمعون الحطب شهرا كاملا لحريق إبراهيم عليه السلام. رجل واحد أرادوا أن يحرقوه، جمعوا الحطب شهرا كاملا حتى أن المرأة كانت تنذر لئن شوفيت وعوفيت لتجمعن حطبا لحريق إبراهيم، وكذلك يفعلون. بنوا بنيانا عظيما وأضرموا فيه النيران، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقتربوا من النار لكي يلقوا إبراهيم فيها كي لا تخطفه بالنيران. فصنعوا لإبراهيم منجنيقا، أي آلة دفع من بعيد، لكي يلقوه من مكان صحيح. وضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق ووثقوه وشدوا وثاقه وهموا بإلقائه. وبينما هو كذلك إذا بالله عز وجل يرسل إليه ملكا قويا أمينا، أمره الله عز وجل يوما أن يهلك قرى قوم لوط، حمل 7 قرى على طرف جناحه وصعد بها إلى السماء وجعل عاليها سافلها. هذا الملك أرسله الله عز وجل لمن؟ لإبراهيم، وقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ سؤال غريب، رجل في هذا الوضع وفي هذه الظروف ويسأله جبريل ألك حاجة؟ أنت محتاج حاجة، النيران ستأكله، وهو موصوب ويهمون بإلقائه، وجبريل يقول له ألك حاجة؟ لأن جبريل لم يؤمر من قبل الله عز وجل بأي شيء إلا أن يذهب إلى إبراهيم وسأله ألك حاجة؟ وفي بعض التفاسير أن ملائكة السماء قالت يا ربنا هذا عبدك إبراهيم مرنا فلنغث، فقال لهم الله عز وجل إن استغاثكم فأغيثوا. فإذا بإبراهيم عليه السلام يجيب جبريل أما إليك فلا، أما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فصدر الأمر من السماء، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار ما خلقه الله عز وجل إلا لوظيفة واحدة، ما هي؟ الإحراق. النار ما خلقت إلا للإحراق. مع إبراهيم عليه السلام فقدت النار ما خلقت من أجله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمن كان الله معه فمما يخاف؟ معية الله عز وجل كانت مع إبراهيم عليه السلام، ونجاه الله عز وجل بطريقة لا يتخيله أحد. الله عز وجل كان قادرا أن يرسل ريحا، أن يرسل ريحا فتأخذ النار على بيوت قوم إبراهيم عليه السلام فتحرقه وينجو إبراهيم. الله عز وجل كان قادرا أن يأمر السماء أن تمطر فتطفئ النار، لكن الله عز وجل أتى بشيء لا يخطر على بال أحد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن الله عز وجل لو كان معك، والله عز وجل لو كان معنا لا يوجد شيء عزيز عليه، لأن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام بشر بولد ذكر يكون هلاك فرعون وانتهاء ملكه على يديه. إبراهيم بشر بولد ذكر من ولده يكون هلاك فرعون وانتهاء ملكه على يديه. وما علاقة إبراهيم عليه السلام بفرعون؟ إبراهيم عليه السلام كان يستوطن العراق واستوطن الشام وذهب إلى مكة وعاد لم يمكث فيها، ودخل مصر وخرج لم يمكث فيها. ما علاقة إبراهيم عليه السلام بفرعون؟ وما علاقة ولد إبراهيم بفرعون؟ إبراهيم عليه السلام رزقه الله عز وجل بنبيين، من هم؟ إسماعيل ومن؟ وإسحاق. إسحاق رزقه الله عز وجل لمن؟ يعقوب. يعقوب رزقه الله عز وجل لمن؟ بيوسف. يوسف ألقاه إخوته في الجب والتقطته السيارة وباعوه وأتى إلى مصر وعاش فيها وحبس وخرج وصار عزيزا وأتى بأبيه وأمه وإخوته واستوطنوا مصر مكثوا فيها وكان لهم شأن فيها حتى دارت عليهم الدائرة. بنو إسرائيل بعدما أتى بهم يوسف عليه السلام إلى مصر كانوا يتناكحون فيما بينهم، يعني سيدنا موسى لما جاب إخواته كانوا إخواته أولادهم بيتجوزوا بعض، فكان بنو إسرائيل لهم صفات تميزهم عن أهل مصر. ترى الرجل من بني إسرائيل تعلم أنه من بني إسرائيل، كل صفات بني إسرائيل معاه، الدائرة دارت عليه، وأتى القبط لفرعون والكهنة يقولون له سيأتي ولد الذكر من بني إسرائيل يكون هلاكك وانتهاء ملكك على يديك. فانزعج فرعون، ماذا يفعل؟ ومنذ قليل قلنا أن أهل الكفر إذا أعيتهم الحيلة إلى ماذا يلجؤون؟ أسهل حاجة عندهم اقتل. أمر فرعون بقتل الولدان من بني إسرائيل، جنن الدايات التي يتعرفن على الحوامل من بني إسرائيل ويعطيهم الأموال ويتابعون المرأة من بني إسرائيل إذا حملت حتى إذا وضع، إذا كان المولود ذكراً أتت به إلى فرعون أو تخبر فرعون وجنده أو تقول لفرعون أن هذه أوشكت على الولادة فيتابعونها حتى تضع، وإذا كانت أنثى تركوها. واستشرى القتل في بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقلنا منذ قليل أن بني إسرائيل كانوا يتناكحون فيما بينهم، إذن أمة توشك أن تفنى ذكورها يقتلون. فأتى القبط لفرعون وقالوا يا فرعون الكبار بآجالهم يموتون والصغار يقتلون، يوشك أن يفنى بنو إسرائيل، هؤلاء عبيدنا وخدمنا يوشك أن يفنون. فأمر فرعون بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فقدر الله عز وجل أن كانت ولادة هارون عليه السلام في عام الترك، وحملت أم موسى بولدها في عام القتل، وأم موسى تخاف أن يظهر الحمل عليها، فإذا بالله عز وجل صرف نظر الدايات عنه حتى إذا يوم الوضع، إذا أتى يوم الوضع وضعت أم موسى ولدها في عام القتل فإذا هو ذكر، فدخل الحزن إلى قلبها وهي ذي عاجزة أن تحمل، وهي ذي عاجزة أن تمنع صوته الفطري أن ينم عنه. طفل صغير إذا جاع ماذا سيفعل؟ سيبكي، ولو بكى لسمع به الجيران ولا علم به فرعون. فبينما هي كذلك حائرة إذا بالله عز وجل يلقي على قلبها وحيا نزل على قلبها بردا وسلاما، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه ماذا تفعل؟ شيء خارج نطاق العقل، لأن الله عز وجل لا يجب أن نعمل عقولنا معه، الله عز وجل نعمل العقول مع أسبابه، الأسباب اللي ربنا ادهلنا نشغل العقل، لكن في حدود قدرة الله عز وجل ما نشغلش العقول، نفعل الأسباب ثم النتائج على الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لذلك في القرآن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما إيه؟ ما سعى، السعي أنت تؤجر على السعي لا تؤجر على النتائج، لأن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الأم إذا خافت على ولدها ضمته إلى صدرها، الأم إذا خافت على ولدها أرضعته وأسكتته، ولكن الله عز وجل يقول لأم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك. والناس اللي درس اللغة العربية تعرف إن الآية دي فيها كم توكيد، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صنعت ولدها تابوتا وألقته في الماء، ولكنها ما زالت أم وتخاف على ولدها، فقالت لأخته قصيه: اعرفي الخبر، اتبعي أثره. فذهبت وسارت خلف التابوت، فإذا بالتابوت يقف تحت شرفة قصر فرعون. يا فرعون، تجند الدايات من أجل ذلك الرضيع، ها هو الآن في قصرك يا رضيع. يا فرعون، تقتل الذكور من أجل ذلك الرضيع، ها هو الآن في قصرك يا رضيع. يا فرعون، أنت تريد، والله فعال لما يريد، يأبى الله ألا يربيه إلا أنت. ذهب التابوت تحت شرفة قصر فرعون، فحملته الجواري إلى امرأة فرعون، فكشفت التابوت، فإذا هو طفل من أجمل الخلق وأبهاه وأحلاه، كيف لا، وهو جمال زكاه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في كلام في القرآن ما بناخدش بالنا منه، ما بناخدش بالنا استفدنا بالكلام ده ايه في الأحداث؟ أبدا، كلمة وعدت. وألقيت عليك محبة مني. موسى عليه السلام ألقى الله عز وجل عليه محبة فما رآه أحد إلا أحد. ولذلك امرأة فرعون حينما رأت موسى عليه السلام أحبته وجادلت فيه فرعون، أتى فرعون وهم بقتله. لماذا هم بقتله؟ ما الذي عرف فرعون أو أعلمه أن هذا طفل من أطفال بني إسرائيل؟ منذ قليل قلنا أن بني إسرائيل كانت لهم أشكال يتميزون بها، تشوف الطفل تعرف من بني إسرائيل. هم بقتله فخاصمته فيه وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقال لها: قرة عين لك فنعم، أما قرة عين لي فلا. وصدق وهو كذوب، فكان قرة عين لامرأته، فصارت مثلا للذين آمنوا. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأته فرعون، ولم يكن قرة عين لفرعون، فكان هلاك فرعون وانتهاء ملكه على يديه. ما أهون فرعون على الله أن يحمى موسى بملائكة تتنزل معه. ربنا كان خارج إن ملائكة تنزل تحمي موسى عليه السلام إلى مكان بعيد، حتى إذا شب وترعرع أتى وأمر فرعون أن يدخل في دين الله أبدا. الله عز وجل لم يفعل ذلك، لكن الله عز وجل حمى موسى بستر رقيق من حب حانٍ ألقاه في قلب امرأة فرعون. حب ألقاه في قلب امرأة فرعون، سقطت معه غلظة فرعون وحرصه وحذره، ومن يهن الله فما له من مكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طفل صغير يريدون له مرضعة، عرضوه على النساء في القصر فلم يقبل ثدي امرأة منهن، أنزلوه إلى السوق فلم يقبل ثدي امرأة في السوق. ذهبت إليهم أخت موسى وقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فأخذوها إلى فرعون وقالوا لها: وما يدريك ما نصحهم له، أتعرفينه؟ قالت: لا، ولكن نصحهم له حرصهم على منفعة الملك. فقالوا: هيا بنا إليه. فأخذ الطفل الرضيع إلى أمه الوالهة فألقمته الثدي فالتقم، وسارت البشرى في مصر كلها: ولد فرعون وجدنا له مرضع. أم موسى كانت ترضع ولدها على خوف من فرعون وملئه، واليوم ترضعه في أمان واطمئنان وبأمر فرعون الجبان. أم موسى كانت تخشى على ولدها من القتل، واليوم ترضعها وهي يغدق عليها نفائس الهدايا، لأنها ترضع من؟ ترضع ولد فرعون. أم موسى ما زال فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل، وموسى عليه السلام جند فرعون يقفون على باب أمه لكي يحرسوا، فمن كان الله معه فمما يخاف؟ معية الله عز وجل صارت مع موسى عليه السلام وهو رضيع، وصارت معه وهو كبير. أمره الله عز وجل أن يأخذ بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، فخرج موسى عليه السلام وبنو إسرائيل إلى جهة الشرق لكي يدخلوا الأرض المقدسة. علم فرعون وملأه بخروج بني إسرائيل فأتبعهم هو وجنده، حتى إذا أتوا على شاطئ البحر إذا بأصحاب موسى يعملون عقولهم، البحر أمامنا وفرعون خلفنا، بالعقل إن إيه؟ لمدركون، بالحسابات إن لمدركون، بكل شيء وبالمنطق إن لمدركون، ولكن ليس هناك عقل ولا منطق ولا حدود لقدرة الله عز وجل. أخذت بكل الأسباب، إذا دع كل شيء لله عز وجل. وإذا بموسى عليه السلام بكل ثقة يقول لهم: كلا إن معي ربي سيهدي. فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا فانفرق. حلول ربنا، حلول بتاع ربنا غير. لو مهما خططت ما تلاقيش حلول زي اللي ربنا عز وجل بيحلها لك. ما نتكلمش على الأنبياء، بتكلم عننا احنا. احنا ياما حصل لنا مشاكل في حياتنا واتحلت بطرق لا نتخيل، وياما احتاجنا اموال وربنا فتح عليك باب ما كنت تتخيل انه سهل. وامسك حياتك من الاول للاخر كده، ستجد معية الله وفضل الله عز وجل عليك عظيم. احنا كان في شباب ما كانوش عارفين هيخطبوا ازاي اصلا، ومع ذلك ربنا رزقه وخطب وتزوجه وانجبه، وما شاء الله الله عز وجل يغنيهم عن السؤال. مع كل ما هم فيه من مسؤوليه الله عز وجل يغنيهم عن السؤال، وكلنا كذلك. لست اتكلم عن قله قليله، ولكن نتكلم عن اعداد غفيره من الناس من المسلمين. الله عز وجل فتح عليهم ابوابا ما ظنوا انها ستفتح، وصرف عنهم ابوابا علموا بعد ذلك انها لو كانت فتحت وهم كانوا يسعون لفتحها لكان فيها خرابهم وهلاكهم. ان الله عز وجل معيته تغنيك عن كل شيء. ضرب البحر بعصاه فانفلق فان كان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الهائل. مر اصحاب موسى وموسى عليه السلام، واذا بفرعون الطاغيه الذي اضمم سواد الكفر على عقله وقلبه يرى هذه المعجزه ولا يتعظ. يعني انت رايح خلاص هتنكر من بني اسرائيل، اذا بالله عز وجل يفلق لهم البحر، مفيش دماغ مفيش مخ مفيش عقل، خلاص الكفر اذا تحكم اغلق كل شيء، اغلق القلب اولا، واذا اغلق القلب اغلق بعده كل شيء. فرعون نزل اصحاب موسى ومروا وتبعهم فرعون وجنوده. خرج اخر رجل من بني اسرائيل، ودخل اخر رجل من قوم فرعون، فاذا بالله عز وجل يامر البحر فعاد كما كان. فرعون الذي كان يقول لقومه: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ اجرى الله عز وجل الماء من فوق. فرعون الذي كان يقول لاهل مصر: ما علمت لكم من اله غيري، اليوم يرفع عقيرته ويقول: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. كلاهما القي في اليم. موسى عليه السلام القته امه في الماء، وفرعون عليه لعنه الله القاه ربه في الماء، فكان الماء لموسى مناما ومضجعا، وكان الماء لفرعون هلاكا وغرقا. فمن كان الله معه فمما يخاف؟ واذا باخر الانبياء نبينا صلى الله عليه وسلم محمد يقول نفس المقال التي قالها موسى عليه السلام ولكن بصيغة أخرى، قال لها لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. والذي لا إله غيره، لو خرجت قريش بأكملها ومعها كل أهل الأرض وأخرجوا الأموات من القبور يجرون أكفانهم، يقطعون في جزر الأرض، يقلبون حجارتها ويزيلون جبالها بحثاً عن رسول الله وعن أبي بكر الصديق، ما قدروا على اثنين الله ثالثهما. معية الله عز وجل تغني عن كل شيء. ولكن يبقى السؤال: الله مع من؟ الله مع من؟ هل الله عز وجل مع الملوك والرؤساء؟ هل الله عز وجل مع الوزراء والوجهاء؟ هل الله عز وجل مع الأغنياء؟ هل الله عز وجل مع الأنسباء أصحاب الحسب والنسب؟ أبداً. إذا ظننت أن الله عز وجل مع الملوك والرؤساء فهو فرعون، لم يكن ملكاً وحسب، ولكن ادعى أنه إله من دون الله. إذا ظننت أن الله عز وجل مع الوزراء والوجهاء فهو هامان وزير فرعون، أغرقه الله عز وجل معه. إذا كنت تظن أن الله عز وجل مع الأغنياء، ها هو قارون، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، ولكن في النهاية فخسفنا به وبدار الأرض. إذا ظننت أن الله عز وجل مع أصحاب الحسد والنسب، فها هو أبو جهل، كان سيدا في قومه، ولكن إلى يوم القيامة لن يذكر أبو جهل إلا ونقول عليه إيه؟ لعنة الله. بلال ابن رباح كان عبدا حبشيا، ولكن إلى يوم القيامة سنظل نقول سيدنا بلال إيه؟ رضي الله عنه. إذن الله عز وجل معنا. افتح كتاب الله عز وجل ستجد الله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. صبر وتقوى وإحسان. والوقت يضيق أن نتكلم عنه، ولكن مشكلتنا في حياتنا أننا نحسب كل شيء بعقولنا. قدرة الله عز وجل خرجت من حسابات الكثير منا. أكبر دليل أنا مثلاً وأنا أدعو الله عز وجل في نهاية كل خطبة، هتسمعوا الدعاء في الآخر، الناس بتفضل تقول آمين آمين آمين بصوت كويس أوي، لحد ما أوصل وأقول: اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، ألاقي الصوت إيه؟ هدي. أنا اللي واقف أسامة، سخاءً رخاءً ألاقي الصوت يهدر. ليه؟ إحناش واثقين بالله عز وجل؟ إن عدمت الثقة في قدرة الله عز وجل؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. الله عز وجل أوقف الشمس، شايف الشمس اللي بتمشي؟ أوقفها النبي من الأنبياء. الله عز وجل يغنيك ويويك. الحسابات في الدنيا غير. الله عز وجل لا يريد لنا إلا الخير، ولكن بشرط أن نكون مع الله ولله وبالله. كل الدنيا اللي احنا عايشينها لا تساوي شيئا. احنا مشكلتنا الكبيرة ان العالم اتفتح علينا. مشكلتنا ان العالم اتفتح، وكل دولة بتعرض افضل ما عندها، واحنا شايفين الناس بره عايشين بياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيلبسوا ايه وتأمين صحي وتعليم الكلام ده كان موجود طول عمرنا. بس مشكلتنا الاكبر ان احنا بقينا بنشوف كل حاجة. ولكن هذه الأمة بتاعتنا دي، أمة الإسلام، حساباتها ليست دنيوية. أنا لا أتكلم من أجل شيء، ولكن أتكلم من أجلي ومن أجلي. حساباتنا لابد أن تنفصل من الله عز وجل أبداً. حساباتنا لابد أن تكون للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بن الخطاب وقد أثر الحصير في جنبه، النبي كان بينام على الحصير، فقال له عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبون في الديباج والحرير، الفرشة بتاع السرير بتاعتهم حرير، وأنت رسول الله أشرف الخلق على الله عز وجل، يؤثر الحصير في جنبك؟ النبي كان ممكن يقول لعمر بن الخطاب لا تخف يا عمر كل ذلك سيأتينا، صح ولا لا؟ وسبحان الله كل ده جالنا في عصر مين وفي عهد مين؟ في خلافة مين؟ عمر. يعني كل اللي عمر كان بيتكلم عنه وبيشاور عليه ده جالنا في خلافة مين؟ في خلافة عمر، والنبي كان يعلم أنها ستأتي في خلافة عمر، بدليل النبي وهو يكسر الصخرة يوم الأحزاب قال الله أكبر إني لأرى قصور كذا، الله كان يعلم أن كل ذلك سيفتح، ولكن النبي لم يرد أن يوضح لعمر أن هذا هو الأصل، مش ده الأصل، مش الأصل أن الأموات تجينا أبدا. النبي قال له يا عمر أما ترضى، كلنا حافظين الكلام، أن تكون لهم لهم إيه؟ الدنيا ولنا الآخرة، حسبتنا لابد أن تكون هكذا. لماذا؟ لأن الدنيا قصيرة ولأن الدنيا حقيرة، وعايز تعرف قد إيه الدنيا حقيرة افتح كتاب الله عز وجل المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج ليوم القيامة، اسمع تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره إيه؟ كلنا حافظين ذلك، بس ما عدناش مسكنا ورقة وقلم وحسبناها زي ما بتحسب كل التجارات. يوم القيامة مقداره كم سنة؟ 50,000 سنة. اليوم اللي احنا هنقف نتحاسب فيه مقداره كم سنة؟ 50,000 سنة. هنتحاسب عن كم سنة؟ يعني أنا مثلا لو ربنا طول في عمري كمان كم سنة ومت وأنا عندي 60 سنة، هتحاسب عن كم سنة يوم القيامة؟ كام؟ لا مش 60، 30. 15 سنة قبل البلوغ ما هتحاسبش عليهم، و15 سنة نايم مش هتحاسب عليهم، ما بقاليش من 60 إلا كام؟ إلا 30، هتحاسب عليهم في كام سنة؟ 50,000 سنة. حسبة مرعبة والله، حسبة مرعبة. هو أنا بقى عايز أعيش ال 30 سنة بالطول والعرض وأجي في يوم واحد مقداره 50,000 سنة أذل أمام الخلق، وبعد ال 50,000 سنة بقى الموت سيتبع، ويا أهل الجنة خلود فلم موت ويا أهل النار خلود فلم موت، زي ما بتحسب كل حاجة بالورقة والقلم يا ريت نحسب كده وما نقعدش نحسب مع ربنا كتير، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ويكون دعاؤك أن الله عز وجل لا يخرجك إلا هو راض عنك، ويكون دعاؤك أخرويا وليس دنيويا، وإذا كنت لابد داعيا لو أنت عايز حبيب الدنيا أو نفسك تتمتع بها عندك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما يكونش كل دعائنا يا رب أولادي اعمل فيهم كذا، يا رب ارزقني بكذا، ماشي ما فيهاش مشكلة، ولكن الأخيرة وبعدين هنعمل إيه في اليوم؟ إن مقداره 50,000 سنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا نحن المسلمين أن هذا اليوم مع المؤمن كمقدار صلاة العصر، 50,000 سنة دول مع العبد المؤمن زي صلاة عصر وعد، إذا طول اليوم أنا وأنت اللي بنحدد مع الله عز وجل يوم القيامة، إذا فلننتبه ولنعلم أن معية الله عز وجل خير من كل شيء، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وكتكون مع المؤمنين بعد ذلك، ولكن بشرط أن يكونوا هم أولا مع الله عز وجل، أن يبادرهم بالعودة إلى الله عز وجل، أن يكون حياتهم أن تكون حياة المؤمن، وكل شيء يفعله إنما هو لله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امان، سلما سلام، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اصلح من بصلاحه صلاح للاسلام والمسلمين، واهلك من بهلاكه صلاح للاسلام والمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.